قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني. يقول رحمه الله: ولقد مننت علي ربي بأنعم. ما زال يعدد نعم الله عليه، والتي أعظمها الهداية للإيمان والظفر بالإسلام، ثم يبين أنه لا يمكنه مهما عمل أن يبلغ مقدار أو عسر معشار أداء شكر تلك النعم، لأن الفضل في تلك النعم لله وحده. وإنما يعمل الإنسان من أعمال لا يعدل قطرة من نعم الله عليه، ولو لم يكن إلا أن هداه للحق وللدين القويم وللإيمان لكان هذا كافيا يعدل، بل هو فوق كل نعمة. ولذلك مهما بذل الإنسان من عمل لن يبلغ شكر نعم الله عليه، ولكن يجب عليه أن يشكر بكل ما أعطاه الله تبارك وتعالى من إمكان حتى تدوم تلك النعم وتستمر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فضل. فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني. فوحق حكمتك التي آتيتني وشددت حتى شددت بها بنورها برهاني. يقسم بصفة الله جل وعلا التي وهبه بفضله ومنه تلك الحكمة. ليس المراد أنه يستشفع بحكمته هو، بحكمة العبد التي وهبها الله إياه، وإنما يتوسل بحق حكمة الله التي وهبه منها أو على ضوئها ومن آثارها الطيبة وهبه حكمة، وهي الهداية للإيمان والبرهان على أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق والمعبود الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنور بها قلبه وأنار بها بصيرته ووجهه بها إلى الخير وهداه إلى الصراط المستقيم. لأن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، وهو يهب الحكمة لمن يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة فضل ومنة من الله، الحكمة في وضع الأشياء في مواضعها، الحكمة في أن نعبد الله وحده ولا نعبد أحدا سواه، الحكمة في تطبيق شرع الله، الحكمة في الدعوة إلى الله على بصيرة، الحكمة في تعاملك مع الآخرين مسلمين كانوا أو كفارا بحسب ما يقتضيه المقام. ولذلك فإن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. ولذلك يقال لمن يتصف بذلك حكيم، والله تبارك وتعالى هو الحكيم، ولكن ليس الحكيم كالإيش؟ كالحكيم، كما أنه ليس العليم كالعليم، وليس الحليم كالحليم، وليس الرحيم كالرحيم، وإن وجد اشتراك كلي في مطلق ماذا؟ الاسم، لكن الاختلاف يختلف، لكن المعنى يختلف عند الحقيقة. فإن حكمة الإنسان ورحمته وحلمه وما إلى ذلك وعلمه محدود، كل هذه أشياء محدودة. أما علم الله فإنه لا يحيط أحد به، وحكمته لا تقف عند حد، ورحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، ولا يحيط أحد بشيء من علمه. والمهم أنه يمتن بأن وهبه الله الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حتى صار عنده برهان يفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. نعم. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي قوية حتى تقوي أيدها إيماني. أعد البيت. لئن اجتبتني من رضاك معونة من رضاك. نعم. اقرأ البيت. نعم. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني. المقصود أن هذا هو جواب القسم، فهو أقسم بصفة الله عز وجل وحكمته التي هي صفة من صفاته، والذي تقدم هو القسم، وجوابه وحقيقة القسم لئن اجتبتني من رضاك معونة، أي إذا وهبتني يا ربي بفضلك ورضاك عني معونة منك أستعين بها على طاعتك وعلى شكر نعمتك، وتكون هذه المعونة عظيمة بحيث تحفظني بها من كل سوء يا رب العالمين. فإذا وهبتني معونة منك ورضيت عني فكل الذي فوق التراب تراب، يعني يسأل الله عز وجل أن يعينه، فقد جاء بها بصيغة القسم، لئن تفضلت علي بمعونة منك ورضيت عني لأسخرن ذلك في طاعتك وفيما يرضيك يا رب العالمين. فالمقصود أنه ما زال يبين أن منة الله عليه ونعمه عليه، ويعد أنه إذا تفضل الله عليه فإنه سيسخر ذلك في ماذا؟ فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وفيما يقربه إلى الله، ويقربه إلى مرضاته، ويقربه إلى الجنة، ويباعده من النار. نعم. لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني. لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني. هذا هو جواب القسم، والذي تقدم هو القسم، يعني أقسم بحق الله وحكمته لئن تفضل عليه بعونه ورضاه وفضله ليسخرن ذلك في طاعة الله، ومن ذلك أن يسبح الله تبارك وتعالى بكرة وعشية. البكرة أول النهار والعشية آخر النهار. وقد يقال الغداة والعشي، فالغداة أول النهار والعشي آخر النهار. ومنه قول الله تعالى أن سبحوا بكرة وعشيا. وقد يقال للعشي الأصيل، ويجمع على آصال وهي أواخر السويعات التي تقع في آخر إيش النهار. واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، وسبح بالعشي والإبكار. والمقصود أنه يعد بل يقسم، وفيه جواز القسم على الأمور المتيقنة أو التي يغلب على الظن فعلها، وبخاصة فعل الطاعات. فعل الطاعات يجوز القسم عليها، يجوز القسم عليها. فهو يقسم أن يكثر من تسبيح الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكرة وأصيلا. ثم أقسم أن يسخر جوارحه في الظلام للعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو ما عبر عنه بقوله ولا تخدمنك في الدجى أركاني، أي لا أسخرن جوارحي في طاعتك وفيما يرضيك. والدجى هو الظلام، الدجى هو الظلام، والظلام من أفضل الأوقات التي يتعبد فيها المرء بحيث لا يراه إلا رب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، حينما يهجع الناس وينام المحرومون، يقوم من وفقه الله تبارك وتعالى يناجي ربه، يتعرض لنفحاته عندما ينزل فينادي عباده، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهو يقسم أن يسخر جميع جوارحه في التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة والعبادة، وهي التي عبر عنها بالخدمة، وليس المراد ما قد يتبادر إلى أو ما قد يفهمه من لا يفهم اللغة، فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى من يخدمه، ولكن هذه أساليب عربية ولا نسميها مجازا كما يسميه المسمون، فإن المجاز من الطواغيت التي هدمت بها عقيدة الإسلام، ومن معاول الهدم التي استخدمها المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم في ذلك. والمقصود أنه يقسم أن يسخر جميع جوارحه وأعماله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ويقربه إليه. نعم. ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وجاء في الدعاء الذي يقال دبر كل صلاة من حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالمسلم يكثر من ذكر الله إلى أن يلقى الله جل وعلا، ما عدا الأماكن التي يجب أن ينزه ذكر الله عنها. والمؤمن الذي يلهج بذكر الله يصبح ديدنه ولغته وطابعه ودأبه حتى في أحلك الظروف لا يذكر إلا الله جل وعلا، كما فعل ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذين يقعون في الذين يتعلقون بأصحاب القبور ويذبحون لها ويستغيثون بأهلها، إذا نابه أمر فزع إلى تلك القبور وأصحابها، ويقول: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والعياذ بالله. وماذا ينفعك به أصحاب القبور؟ الذين إن كانوا مؤمنين فهم يحتاجون إلى دعائك، وإن كانوا غير ذلك فقد أفضوا إلى ما أفضوا إليه. تجد مسلم سوي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج البيت ويفعل الطاعات ويجتنب المعاصي، وينقض ذلك كله بكلمة يقولها عند قبر من القبور: مدد يا فلان، انتهى كل شيء، شطب على الصلاة، شطب على الزكاة، شطب على التوحيد، شطب على كل شيء. أبدا. إذا قال: مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، يا شاذلي، يا مرغني، صار كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، نقض ما بنى وهدم ما بنى. ولذلك يؤكد هذا يؤكد الشيخ رحمه الله أنه سيلازم ذكر الله في جميع أحواله، قاعدا وقائما وعلى جنب وفي جميع الأحوال، وسيستمر على شكره بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ما حي وما بقي. ولا أشكرنك ذاك سائر الأحيان، سائر الأحيان، أي في كل زمان إلى أن أدفن في التراب. وهذا الوعد يلتزم به المؤمن، ويجوز القسم على مثل هذا لأنه قسم على مبرة، قسم على مبرة، على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، بأن يكون من الذاكرين في جميع الأوقات والشاكرين في جميع الأحيان. والشكر هو عبادة المنعم سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولا أكتمن عن البرية خلتي، ولا أشكون إليك جهد زماني. ولا أكتمن عن البرية خلتي، ولا أشكون إليك جهد زماني، يعني أستتر بستر الله، وإذا أصابتني فاقة أو فقر أيضا أشكو أمري إلى الله الذي إليه المشتكى وهو المستعان. والمقصود أنه يعد بل ويقسم أن يضرع إلى الله عز وجل، وأن يكتم سرائره وفقره وحاجته وشكواه لله وحده لا شريك له، وأن لا يستشرف إلى أحد غير الله عز وجل، يسأله قضاء الحاجات وإقالة العثرات وكشف الكروبات، يشكو إليه نوائب الدهر، وليس المقصود أنه يشكو الدهر، وإنما يشكو ما تحل به من مصائب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ليس المراد أنه ينسب الأشياء إلى الدهر وأنه هو الذي فعل، لكن قد توجد أساليب، وإن كان الأولى اجتنابها، يعني من هذا القبيل، والمقصود بها أنه يضرع إلى الله وحده لا إلى أحد سواه. ليس المقصود أنه يشكو الزمان نفسه، وإنما يشكو فقره وفاقته وحاجته بعد أن يكتم سريرته ويفتح قلبه وصدره لله سبحانه وتعالى، يشكو إليه ويبث إليه أحزانه وأشجانه وأحواله. نعم. ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان. ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان، هذا تأكيد لما تقدم من أن المؤمن يجب أن يعلق حوائجه بالله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. ولذلك فإنه يعد ويقسم أن لا يبث شكواه إلا إلى الله، وأن لا يبدي خلته إلا إلى الله، وأن لا يشكو فاقته إلا إلى الله، وأن لا يطلب قضاء حوائجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ما يقف أمام قبر ويقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنقذني يا فلان، وإنما يمد يديه إلى من لا تخفى عليه خافية، إلى من لا إلى من يعلم السر وأخفى، ولا يسأل فلانا ولا فلتان، لا يسأل فلانا ولا فلانا. فسبحان الله العظيم، وكأنه قد عايش أو أدرك بعض ما يعيشه الناس الآن من أحوال. فتجد بعض الناس يستغيث بامرأة ميتة في قبرها، وآخر يستعيذ برجل، نظرة يا ست فلانة، نظرة يا سيد فلان، مدد يا سيد فلان، مدد يا ست فلانة. هذا هو الشرك الذي تبطل به الأعمال ويحبط الأعمال ويفسدها. والله إذا وقف أحد أمام ميت في قبره وقال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، فقد أشرك وأفسد أعماله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعد. ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني. الأنام الخلق، والحسم هو الكف والمنع، وهذا كله أيضا تأكيد لما سبق من أنه يعلق رجاءه وحوائجه في الله سبحانه وتعالى، وأن لا يلجأ إلى الأنام وهم الخلق أعطوه أو منعوه، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل، وأن ييأس مما في أيدي المخلوقين مقابل أن يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. يقوي رجاءه وطمعه وأمله في الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، فهو في معنى ما تقدم. نعم. ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني. يقول سأقدم يا رب رضاك على رضا من سواك. فإذا قدم المسلم رضا ربه فاز في الدنيا والآخرة. لذلك فإن المؤمن يؤثر محاب الله ومراضيه على محاب الخلق ومراضيهم. وأبشر يا عبد الله، فإنك إذا آثرت مراضي الله فسيرضى عنك وسيرضي عنك الناس، مع أنك لا تسأل عن رضا الناس. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أرضيت ربك فلا يعنيك من سواه. ومع ذلك فإنه وعدك إذا اتبعت مراضيه أن يرضي عنك الناس. ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ثم بعد أن أقسم أن يقدم رضا الله عز وجل على رضا العباد أكد أيضا بأنه سيضرب بيد من حديد كل ما من شأنه أن يفتح عليه أبواب الأهواء ونزغات الشيطان، وذلك بإقامة طاعة الله. بهذا يضرب الهوى ويضرب من؟ ويضرب الشيطان. انظر إلى الشيطان إذا سمع الأذى هرب وله ضراط، وانظر كيف تصفد الشياطين في رمضان. فالشيطان ينخنس إلى إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا شعر أنك تقدم محاب الله ورضاه على مراضي الخلق فإنه لن يقربك بإذن الله. ولذلك أقسم أنه سيحطم جميع أغلال الهوى بأطر النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وسيحطم ويسد طرق الشيطان ومنافذه بطاعة الله عز وجل وذكره. نعم. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني. من آخر. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور عناني. ولا أقبضن عن الفجور عناني. يقسم أيضا بأن يستر نفسه ويكبح جماحها بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى تحجز المرأة وتحجز النفس الأمارة بالسوء عن هواها. فإذا حجزتها عن هواها تحكمت فيها وقدتها إلى الخير، وإذا أسلمتها قيادك وسلمتها عنانك قادتك إلى الشر. فهو يقسم أن يتغلب على هوى النفس بماذا؟ وأن يغطيه بماذا؟ بتقوى الله عز وجل وطاعته. وحقيقة التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ثم أكد أنه ماذا؟ البيت الشطر الثاني، ولا أقبضن عن الفجور عنان، أن يحبس تلك النفس بأطرها على الحق حتى لا تقع في الفجور، أن يمسك عن الفجور بأن يتحكم في نفسه ويأطرها على الحق أطرا ويجبرها على الحق جبرا ويعودها عليه، فإنها كالطفل، والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذمومة. فاجتهد يا عبد الله في أن تكبح جماح نفسك كما وعد الشيخ رحمه الله في أن يكبح جماحها بأطرها على طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. ولا أمنعن النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني. كل هذا تأكيد لما تقدم بأن يحول بين نفسه وبين شهواتها، لأن النفس ميالة إلى كل سوء، إن النفس لأمارة بالسوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومن شأن المؤمنين أنهم يمنعون النفوس من اتباع شهواتها بتعويدها على طاعة الله وبالاجتهاد في أن تربى وتسير دائما وأبدا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن تبعدها عن مساخط الله وعن شهواتها ونزواتها، وأن تتحكم فيها ولا تجعلها تتحكم فيك. فإذا منعتها من شهواتها قدتها إلى الخير، وإن حملتك على شهواتها قادتك إلى الردى. ولأجعلن الزهد من أعوان، ثم يبين ما يمكن أن يستعان به على كبح جماح هذه النفس، وهو الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس والرغبة فيما عند الله جل وعلا. والمقصود بالزهد هو القناعة بالحلال والبعد عن الحرام والمغريات والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضيه. وليس المقصود أن تحرم على نفسك ما أحل الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس من الزهد. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وإنما المراد أن تزهد فيما عند الناس، أن تزهد في الحرام، أن تزهد في الأبهة، أن تزهد في يعني في في في في المغريات التي ربما تطغي صاحبها، لأن الوقوع في المطامع قد يطغي الإنسان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهو يقسم أن يزهد فيما عند الناس ويرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويستعين بهذا الزهد على ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني.